لو قال لك قائل إنه ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه تيمم فمسح ذراعيه إلى المرفقين، هذا واحد دليل أثري، وأن التيمم طهارة تتعلق باليدين فوجب أن تكون إلى المرفقين كطهارة الوضوء، وهذا دليل عقلي ولا أثري؟ عقلي، لأنه قياس، والاستدلال بالقياس من باب الاستدلال بالعقل. لو قال لفقائل هذا القول وأنه يجب في التيمم أن يصل إلى المرفقين، ماذا تقول؟ أقول أما الحديث فضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما القياس ففاسد. وجه فساده أن القياس تعريفه إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. أعيده ولا تعيدون أنتم؟ إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. تعيده؟ نعم. لا يعيده الأخ. صح. اسلح. الفرع ما هو؟ ما هو الفرع؟ المقيس، والأصل المقيس عليه، والحكم حلال حرام واجب. نعم. والعلة الجامعة المعنى الذي يجمع بين المقيس والمقيس عليه. هنا قال القائس هذه طهارة تتعلق باليدين فوجب أن تكون إلى المرفقين كطهارة الوضوء. شفت القياس الآن كيف إجراء القياس؟ يقول طهارة تتعلق باليدين، صح ولا لا؟ الأصل والفرع متساويان هنا؟ لا، متساويان في كونهما يتعلقان باليدين. هي نعم متساويان، كل منهما يتعلق باليد. طيب، فوجب أن يكون إلى المرفقين. نقول إن هذه إن قولك طهارة تتعلق باليدين صحيح، لكن تعلق الطهارة باليدين في الوضوء ليست كتعلقها باليدين في التيمم. لماذا؟ لأنه في الوضوء إذا كان الإنسان عليه جنابة يغسل الجسم كله، وفي الوضوء يطهر أربعة أعضاء فقط، في التيمم لا يطهر إلا عضوين في الطهارة الصغرى والكبرى، إذا اختلف الحكم. ثانيا، الطهارة في الوضوء غسل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.